أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. عشر كان عشر كي بغلية ضباطا يلي حاجه وحونا كميدي هاي عشر رذي إنو سعودي كنا سابسنا تفسير كقرآن ككريم كا سدحي اللغاتن آياد أدبوك كوبن يهي آياد اللحي آفرتن أدبوك باللابناي تنميدا من سورة السبع آياد آفر يتمناد نواكو أبي هاي تنميدا من سورة فاطر سقال آياد أدو من سورة السبع كميدا يا فريا توبنا يا دود من سورة فاطر كاملة شكين سدحي اللواتن كاس آية دود بوكا كوبين كان بوي سولة جيدا عشر كدمان تيسا حاجر اللبدا سورة دود سورة سوا وسورة فاطر لبدا بمكيو ولكا صور كمكي أنا توحيد كيكاهد الله يعني في أغلب الأحوال مرمر تشريع عين كيكاهد الله والعبادات كذي أرمان كالقلام وصورة قل، لكن أغلب الأوقات سدح يتبنك سنة مكة المكرمة بعد النبوة والرسول كقسقنا ألا اللبرين يا سبحانه عز وجل أسماء ديسة صفات ديسة أي إله اللبرين أي مركي اللبرتين مدينة التي تشريح باب اللوضي مركز عبادات ليس كل لازمية. قال تعالى فبيوح يقول وحاسر أيها الرسول الكريم إنما وحك لماها أعذكم أيها الناس وحن إذن كوانين سيعددوا تهين دمان تهين وحن إذن كوانين بواحدة بخصلة واحدة هل شيء كلية أيان إذن كوانين هل كان إذن كوانين وحاول أن تقوموا إن أتك عذان لله لأجل الله كبوين الدرتيو كعذانو وحد أعمال سماين إيسان أولان إني النقطان بيت إيبال لولد الليل وحد الله إسفري وحاول إن عملك إيبال لوبر أحترو وصدق الله في قوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له دين حدان إخلاص يدا عدن مجرين وحد الله سماين أن إيبال لولد اللهين وأنه بابا يا عملك الشرك والرؤيا والسمعة طبعا ماشي سوق ليس وحن مركا إبلا وردا لهين وقالوا وحقا بي عذاب مدنايا كل كميدة كلية لنك عطسنا يا أما لنك وانينا يا وحاول أن تقوموا إنا إجبتا اكتانو في جميع أعمالكم وحل وحا أدغمنا إسان لما انتيسا لله لأجل الله إبا وين درت مثلا إذنك الله فالله وفرادا مدمدا هو عبادة وجمع عنهم اللوجد سيدة صلاة واجرة وفرادة فرادة ليس قربنا واجرة كل وحي قف قف ليس قدونا يا وحي وضرحان ليس قدونا انت ومركعة قدن إيسان إلى درتي أكع انت كليان إذن كواني ثم تتفكروا ثم مركعة بدرتي ستعنا كقلال تتفكروا ما ميو مسكع ذي ناشقش فحل فكرة يا واما نبي محمد بها أمدا الله صدر عليه الصلاة والسلام مركا قولا ذا إن تبليغ نبي قد دينتا نسوه قارسي شيء لكن تدخل أنه لا يقين أي وحا اللقوة نين أي نبوة ويصود هذا بعد 40 عام ريتمي أفرتا سنة كقذال أي نبا نبدا باللافتي بقوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق ليه بلوت كجدالنا حصل لمذيبا باللافتي بقوله تعالى يا أيها المدثير قم فأنذر ملك أفرتا سنكور من كان تعدين وجوغي سنين لقو يقيني ما بينالوها ما توقبوها ما جبل جانبوها ما حوها كل كمركات فكرتين قد من كان روشي سي ورفيري سي وقفوا كل شيء في رسين سيديدتكو أهانجرين كلها وقرين كرتين كان إن عباد معها إساقو شمي اللباتين جيرة أيو حكومي قر قريش سيقول دمان الله وعلى هاي كعبادة أيادات قلي بادنتي هل اللساء اللي يري ولا اللساء لقا حجرة سوى كاميشو يالا لقد هذه أي أخير والبعنة قاعدة قينا ما يأنا قاعدة قينا ما يأنا قاعدة قينا مركا أنس دمينو قلاضي أخرطة قاعدة قيسة مركا وحييني جيريس دمينيان ربا بيك انت الحيارة كل سبعنا قعنت وذا قلين جيرين مركا واجاهلي لك رب الحماء يبن نكا كانوا على سلطورة نكا الله يسكدك وحلو قد قال لما نوب كان لقن قمع معها نيو حق من محمد ديليني فراها ليس لقن كيسي نما بريكي وراي جيرتي حتى هم كيسي نما ما جيرتو ألعب الله سمجتي انت اللقاء طورة منك كدلي نما دو جيدا معها ننكو جيدا معها ألعبو كوكو فيريه ماشا جوكتو عبيري كان واكوكو عبيري دم هناك يرتي بلد كينا وادو مي وحد ميهن موهي مركا هذا واحد جوكا وادف الله واحد كيسي يلوه غير لون تعليسو تاقي جيري بيقا اسكو دادان جيري تعانتي الحنجي تاسمو خلافي جيري إذن إيقو تاسكو تاشدي هم با إله وحوكو هانونيي إن أرنتي مصلحة لغلمه كل كاسي إلادن الباب كاسك عبادة حرمك كويالا قف كسو قال قف كأبوه الرأي ملعب قفه لغندونه حتى أنكرت بدي بنا محايد لطا وأقول الله وأقول الله وأقول الله تمني الله قبيل ويا قريش قولك استوعي ربطا إن أيالة شرفك وابن الحجر في محلي حجر الأسود كما شاء الله لقى إن يقيم لكيسي يالته قولك الله أندار النمو إيا أراد النمو إيا الجليب النمو وحيوا اللقاء شينواي أي عامة وحقوق يبسان جيرتاي وحالا إلى الباب كاس نينك سوكرا نينك كوبادا قرطان أنو دي بينا والا يشكر راعي إلهي نايم حانودو كالدقاي وشني إلا باتن جير وعند الله وحقوق قرآن مها مركا النبي عليه حاذية كل شيء لارك فرح لبعض الله فرحي ما حاجر ادي بشي محمد ايوب بحسي لكن قرص مركي كيابه اسلوبك هي انصحة هي قبر نماذا هي الدقنانة هي اخيار نماذا امين ايوب بحيان كل شيء لارك انو اصيب نغذنينك كسو قلي هذا الامين وكلنا نقبله ونرضى كان سو قلي امين واي منك الذي يجري كل شيء ديجان واقول الله ارنتي اللودي شيء لما تنجروه وعايشو تفحيدنا انا تدبات انجريس جد انجروه انا اسلام ايان ربا مشاكل كعلم وايه كل كهداية من الله عقل الدادات وحكوين ايه هاي وحينا اللي مقارين لكن الراسات وقل لي ايه وحبات جري مركاسو ايه واحد يليسي لقاحا مرام اللي قالوا لك لقاحا نتحد على قصارة انت الاركي قبيل لي هاي قبيل بصدح يسو دورنا ايين أرفعي قبنا أي مرضى فرجس وي كل كي جيس صدح من قبض جيس كان نصدح جيس كان نصدح جيس كان نصدح جيس كان نصدح لبي طبعاً في وابله أفر صدح حاجة إذن سدوا كلكم أيام أنتي نادس الله قادم قايد على لقطة قال لنا أما ماشي كلنا بدي هذا أنا كلنا با أنا أنت مرضي كقادم مركز لسنتين أماشي قلينا كنا لويس سلا سوها أمين لا نجعل مركا منك تاريخ دي سيقينين أمركا النبوة دي الرسالة تمي وبناله واتوب وشيدان وأردان لب الله كلك واحد لبوانية وتاريخ دي إن كان ديبها لون راحو أفرتجير لكم مع الله يرانتا لكم الله حتى قفك يرانتا أنكو في عنين أفرتجير اسكا خيارو ذا فقد الله بيستو فيكم عمرا من قبل فلا تعقلوا انت عنا بالنمية قرآنية مانين انت عنا حديد نجوبي هم علي حياة أبدك يبين مسيحي متعطي المصيبية لباتي مسيحي ثم كالقضال تتفكروا مسكع ذكا شقيسية وحد نكون في كركين قدو قاتل ما بصاحبكم ان صاحبكين محمد ينكو سقنين من جنة والي خبيرة وحوالية ورارة إنو سنقبين وأخيار قبل لتي بوياهي وقادة إن هو ما هو محمد ماها إلا النذير دقا ماها نوعكال لكم إذنكم إذن دقايا وهو إذنك دقايا إن العذاب هي عقاب منا أدين كنا لايدين كل عقاب وبلايدا حميلي كريم أبار هي عذر هي علاد هي خصف والقريب داعون دوفان إنا لايدين كل دبر قوينين آخرا عذاب أبدا هي جهنم أيضا مضنين انت سوية مثمدين كل مركز فرزتين خصوص عليهم الصلاة والسلام مصلحة محض أي ونات أي أمد أولي مادان ومع ذلك يجب أن لدي من ديابيين أي أو لدي لا أي كل بسك خير يناتي سفيري بك المصلحين ترى أي وناك الشيخ أي أن حما بسك كل عين أسمى جعيلك الرسول النبيان السالحين العلماء أي وناك كشق إيسان لم يجحبنا أما الرسول أما أنت كدن بيسي إن هو ما هو ما هنن كان الله الله يتميزان إلا نذير ديجا لكم إذنك أيوه إذنك ديجايا بين يدي عذاب شديد عذاب ترى أنتو صن إذن ما إنه إذن ديجايا أما عذاب كدوه ما تدريد منه كل كنتان عذاب كي إيمان أيوه ليه ودادهم أدهيسين أهل الكفر والمعاصي إله إلا ديجو وحو الرابين اللي قد يرادو وحي كلما تعذاب كهر وددان إن هو ما هو ما إلا نذير دجا لكم إذنكم إذن دجايا بين يدي عذاب عذاب فرتيس وإذن دجايا شديد دارا قلوا حاطر هذا صوبا إنما وحك لما أعذكم أيها الأمة أمدها وإذن واننا بواحدة بخصلة واحدة هل شيء كان كاليجيس يعني ذنكو واننا وحانه ويسايقي أن تقوموا إنا الجوكستين في جميع أعمالكم وحد سمين يسين دمانتيسة لله لأجل الله إله دراد مركب واحدا ألا دراد أصمين اسكبدايا مثنى الله بالله أوقع وفرادان بدمت ثم كالقذال تتفكروا وحد فكرتان وطاريخ دي سرعتان صوبنا مركب رسائل لقب الله إلى مركب النبوة بالله ولين أذو هشان وحد الليلة والله تابنكروا فلي ميسان محفوظ إله إلالي أيو قبل النبوة أما بعد النبوة معصوم بالنغضي أما ذاك آقان إنهم بأيان كالسورة قليل ثم كالقذال تتفكروا فكرة ما بصاحبكم إن صاحبكم كسوني رسول كوي من جنة حبيرك وحواليها وكسر النوع يطعي مدنا لماركو إن هو ما هو سبناها معها إلا نذير تجمعها نوعكله لكم إذنك أيو إذن دقايا فما إذن الكيسة أيو إذن كدقايا ودايا إذن لايها فإن يدي عذاب عذاب ورتيس أيو إذن دقايا شديد دارا قل ما سألتكم من أجل وإياهي ها إذن دقو وعذاب ها إذن كدقو ومصلحة ذيني آخرية تيأدون ها إذن هربقو وحدانا وسيدين كلايها ما الله أركا حول مدونا إيا ناق مدونا إيا وقرنما مدونا إيا على مصارد يدوبيك مدونا يا ما يتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدين وما حد كدير يساقفك وتقف في عيها وناك نكوبوا يا رأيو فلابنا أوسنكوها إن أوسن وحباكوا قدبوا وذين قلوا حاطر على صوبة نوشه وحقيت كفرد اللوها يا الله قبنا حضيتها إن كان تعوذي الدين توشيك دانوكوها زوتا دانوكوها زوتا سيدي دالكي نيتي اللي انت آياد يا وحلا لغبايو ليلا اني صوت لغتم حسك شيخ الجولي مكاسي عامدين مثل كوركا كساري وعيرا ذي وعدي وذات وحسي او دمك كما تسوما كوركا داتك ان حلال لعلابو اما لعذاديو دعوذي بينا وعيس مالك هذا صاحب الدعوة هاي ودين شاقيسي تتكات كميت هاي لحدا هذا اللي حالة الغبطة رزقيا قبرناك كدونو دينت هذا النظيف هاك ومدى الدين تواقاضا نيسا هذا قيم يا ديالا نيسا لكن مركات سكون لبطة دمت هذه الدين دي وعدي وذال وحسي يا ودن بيس نادر يا هاي اما عسين وشيخ شيخ اما كتاب انتو قالو وحوقا دتك حق حقني نادر مركات مثل كان اللعي أركب مركزي الدعوة أسلوب كذا قلوا حاطر هذا صوباني ما سألتكم أيها الأمة تديه إذن ورسن معها من أجل حوله يورنا تمر بأقاد وحين ورسن معها أقاد فهو القرآن كان إذن شاقا لكم أذنك عزيزك له أذنك على شانكين وصول دقي أنا قال أذنك على شانكين اللي على مساري أنا حظكم من النبيين وأنتم حظين من الأمم حظي النبي إلا إذن ترى الحق لها إذن أنا قاكي حدا أنا قال حق لها أمت إنا إياشو إذنك أي أمضى أنتم حظين من الأمم نصيبك إلهي قدر أمضان وإذنك وأنا حظكم من النبي إذن النصيب هذا الشيء قيبها وأنك قلت وعن إذن شيئا أذنك إسكالي أجي يدن لكم الدبوضو فهو قرآنك لكم إذنك إذن سبنادي وإيا المركز ذلك وحنا باريس الدين يقرأ النور شيئا أنقان أذن وحنا قدونين انتان حسكان تاي إن أجري إلا على الله أحد كي إشرفي النبي إذا بقي الرسول إذا بقي أي صادري أي هول قليي أن أدوني آخربا أبالك يكربا هنا بيان لفاته بوقع أبور ملاهي وحيدين كمان ربولي هاي إساقين أنين أما بارل أما برل أما الدكان لي أما تجاري لما مالكي إنتاز عسكاني هاي محل إسوه يدينا أنا بيدين شاقا إن أجريا أبالكوتك يوما إلا على الله بوينو كوركي مهان أحد كلهم حكا دونا مال إسوه يدينا وادماتي حقا يكسو هذا كاسو قرسلي خوصة اللوغة بيبا تاسنا وادماتي إن أجري إلا على الله كل حدان أبالكوتك بكوركي سكولي هاي فهو أبانا على كل شيء وعلى أركا لما أنتي سكوركي سهيد الأبدا على أنا يوم أذنك إيانيك إيا الدعوة إيا أوم إذي الكيسة إيا واحد دعايو دم إيا بواخر سنة وحكا قرصونا مالك توجيهاتك إياك لارك إنت قول إسكتب إيمانيس قول وحاطر هذا صوبنا لهذا الأمد إن الرب أنيك ربي يقذف واقنا بالحق حقي وقنا اللي علام الغيوب وهي على قصون وقوم بدنا إن الحق واكنون باطل كان وابول عوصول مركا مركي بول عوصول على من لقى لسي كانوني لقول لفتو عصوهر ولا شيء تاسو حدكو قرانا إيسا هدان حق جيرين يعيد شاك إيسا مدنا باطل كان ولا حال لما هذا سابول يبالور وطورا قل يقوكو بوحينا قلو البوتاقا لكن حق مركو يما دم إستايكرا حبر تيسنكو ملاح وصدق الله في قوله بل نغذفه بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل بما تصفون قلك حقين وكنون بل نغذيف بالحق قذيف كنون قال ليرا وحان أبدو كذا على الباطل كركا نغلو فنا وحان لقفامي كرا عباراتك آياتك دائما وابدا الباطل يتقدم على الحق كركا وركنا صورين ماضيلك كنيسا وكنون إمانا مضحو بشكسينا اسمك رب كذي كرا لكن هذا الحق جيرين أرف ربنا قيل انتو أرداء وبرف لينا حقو كبوغة حقو كبوغة لكن مركي كلمات ما إيمان كرام ما ما إيمان كرام كل حقين واكرون بعض الكين واكاس ما شاقين كرام قل وحاتر هذا إن الرب أنيق الرب جي يغذف واقنا بالحق على الباطل كوقنا اللي علام الغيوب وحق صو يقيني كلك من الحق جوجا بادل اسمه تاعي كره وحن ودمانا هكذا فدمانين سلاح البادل ودمانا جيت كان من النورانا يا بمشيئة الله وعوني يعني لقده فدمانين قل وحاطر هذا لا توجي هذا يبول أوامر قل وحاطر أصوبنا جاء الحق حقي وأيمي نبي محمد عليه الصلاة والسلام إحسادي نبوذي قرآن في أيمي مرهد الحق يمي وما يبدئ الباطل باطل من موقنكرو أمام الحق من موقنكرو وما يعيد حضو بابا أولا بربريين ما شاء الله فنه وفعلا ما شاء الله فنه آيادا المركز ودكتي حتى المكتاي إلى يومنا هذا لنك أي كتمن باطل وقت سن لأي وقت سن لأي انتو كجرة لكن ماشي وركان لغيري مكة المكرمة ما ننتهس لقب الله إلى يومنا هذا أهو شهر الله وما يعيد صنق مها حديث بنيه بعد اللغو ساقين قل وحاتر هذا صوبان إن ضللت حدان لما أنيقا فإنما وعكلا ماها أضل وحان ألمي على نفسي فثم ضلالي رمد أن لمي دنبقي كلا شادوني يا آخرة كل كيقو هانا أذيك وحلبك ويديني إياك والله قبائي وإن اهتديت حدان هنوننا هنونك وحسالا ماها حل ميلا لقهلا وحجيك السمدة كيبي هنون لقهلا سكر لقمهلا إله بحي سبحانه وإن اهتديت هدان هنوننا فبما فانكو هنون يوح يوحى يوحي ووحيوذي إلي أنك ربي ربك القرآنك يوحيوذي أي أنكو هنوني وإلا قبل القرآن أذن كان ذي اللمدة أمرك النبوة تمي بعثة تمي اقرأ باسم ربك تمي حق يباد لك العدي هنزل لك العدي كاسي أنكو هنوني أما قبل الوحي إنسان قرآنك إيمان وحي على ربي رسولك سكون هذا وحكمه نون عدينا يا موقف كيسي وحالوهيري وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان إنت وحيك عن كل إيمان إيماننا ماذا قول كتابنا ماذا قول ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان وحالوهيري وتسكسي واضح سم ووجدك ضالا فهدى لكن لو أفعل شيئا أي أذن وحبك عن تكو بجرين أيانكو هلاي أمرك سيبكو هنوني ووجدك ضالنا فهدا إذن هداية وحجيك إلا باللابتي كان باللابتي أما إنتي كور ريسي اسم أمبوها أمدون اللمدها وكقب سنة وإله بإلى شنة وإلا ديني وحبته لما أقول أمبوها إسا قبا قرآن كور وحل سعدي ملك وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من شاهدي وما كنت بجانب الطور إذ ناديناه ولكن رحمة من ربك كل كامرك إن حريستي إبا أطمي ومدان يدل كان إسنا الله دورتي وحينا لقود جيه إسنا أهقاقي ومدينا هقاجيه وإن اهتديت حدا هنونه فبما بانكوها إن القرآن ويوحي إيوحيوذي إلي آنك خبي آنك ربك إنه إيب سميع الله وحلا وحلا كل ذيس ومغلق بلانواي قريب أدوى دوميس آدو حقوق السدوية تذكي له ضعضا وصدق الله في قوله إن رحمة الله قريب من المحسنين أدوى حتى ليبو ضعطا إيبانوا كودوياي مظهر من مظاهر القيامة قلت عن المشركين تأمر والبخل دن أدونك مركا جوغين آخرة ديدي جيرين كوكا آخرة تغان أدونك ربنا إليه ومركا كتغان دائرة الإيمان إيمان هي تكليف هي عبادية ضاعة انتهي أن أدونه يالي حق آخرة ما ضاعة جيرت مير لاش هاس تكليف ما جيرتو كوكا مركا آخرة تغان هذابتين آركين خمتين أوقادين إليهين هدان حمين هنا عند ذلك سيدي الله خندين هيار قال تعالى إلى وحيري ولو قر أترى أيها الرسول الكريم أرك لهي إذ قر أي فزيعوا أرك قحدونا وقبور تمركي اللي قبحوا وقيامة إلعظوا أي كعبنا يا قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا قبور تيميلها انجوغنين كارا نقود علي كان لقى سوكعي أخيارتا أشياء قيسا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل من قبور تان لقى سوبحوا وفيش إله خرؤية بهايوة أخيارتي وركز نسوك قارسي سينا إيه الرسوشة إيه سالعين ترون توضي آي كلك مركي قبورتي اللي قابل أرقق عاي كل ذا المؤمنين تهم أرقق عاي محاجي وابكوتا لك سنهاي أبا الرميساناي إن قبورتي اللي قبعها وبعثي وضعها أن رميساناي لكن كوان كوتا لك قاشي سني وهي كوة وركان إيه دونا إذا زلزلت الأرض فلزالها أخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان كافرك ما لها وعن أول أو حسن رمي سنين كنا تلقش سنين مركز الله والرمى ولو قرأ ترى أركي لهي إذ قرأت أي فزعوا أرقى قحي دونان وفلا فوتا وفكا دو أرقى قحون نحو ورذي أودها الدولية هي ووحن كن حيي وكبح وكبنت وكبح صدو فقال لما ما هانو كل كي أرقى قحن لقو فائدوا أول خذوا لب اللي يرا قبورت مركز كبحان با ملائكة ديارة مركز فبقى دفع للي إساق يوحي لغا قري أي لما ملايك إسلك حينيين محكماهان إلا حيوكينيين فالكاسي واربحين كيدينيين. قال قرينه هذا ما لدي عتي وحي إلى وادي ديرتي وكان قبري يكوذا وحي يوذا وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد ملك حقامنا وقرها يمد كذلك سعودا. جاءت كل نفس معها سائق وشهيد قلكوا يا بنا وحليلا لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد قلك سمالك هذلا يا إله اللوديبة. قال قرينه هذا ما لدي عديد حكمك إبا إمانا ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد حكمك نوالما. إذا فلا فوت فكشل فكذا أي مجرم وأخذوا لقبت المجرمين من مكان نلقى اللقاء قبانا قريب حباشي كبعين بأودو حباشي كبعين بالديارة اللوغوهاي لكبال لي كل كي قبل يلا أي وقالوا يلاهين أمنا الرميني به القرآن كي أن أول ديدني رسول كان ديدني قيام الآن ديدني خريوحي وران أديدني حدا رميني كل كاسا الليل وأنا سذابا لهم أغسقنانا أتناوش إيمان قادشو أي مركز إيمان قاتان من مكان ما لا يقاتو بعيد إيمان كفو إيمان حقيق جوغي الدنيا يانا حقيق جوغان آخره كل كاوح الدنيا لا عديس الدنيا أول قدمات كل كا إيمان كهدو كأجي ألا حتى هذا الله عيسو حقك مسؤول الله عكرتي وأن كيف صدابة لهم أقصقنانا التناوش أي تناول الإيمان إيمان قادشو من مكان ما لا يقاتو بعيد إيمان كفو آخره حتى أنا وقد كفروا يقول بيني وديني به إيمانك أي دينين من قبل هذا كهر سيقامنا إن يقول آخر الجولة هو يخذفون أي قنان بالغي وحكا قرصان بي قنانو قيامو أين أغي أي مجرثي راهن أي بينيين ويخذفون وحي قنان بالغي وحكا قرصان من مكان أي كقنان بعيد كفروا أدونا وأدونك هذه الجولة آخر أيام قارين وبعيدة أي كور بحين جرينه ولا إن رجعت إلى ربي إن اللي عنده ولا الحسنى حق هذا أنت قال لأوت أن مالا وولدا حق ولا عائجرة كلك آخر يسكح حكم جرى كلك نمانك إيمانك يسكت ضياء إلا جري ماشي جي مجوكتين كازوائدين كبيريا أدون جرى إذن آخر جوكتان سيد الله كالتا ذا يارك وحيلة والله تهدي بينهم مشركين تهي وبينما إيمان بحديث أن يشتهون الجعلائين ومركز آخر أي جوغان إيمان كجعلائين أهل الوقت إسلام الجوغو وأنا فقياي سورة قلنا معها كل قصيدة اللي قسم بي مشركين أوصال رصاد بمانتود اللي قسم بي كما سيدة فعيدة اللي قسم بي بأشياعهم إلى أساقو من قبل هذا كور وحي قالاها إلا منها سنة اللي قسمي وقلك استوى فرعون بله فلما أدركه الغرق بعد كمركو لوت يمي قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين وحل الآن هذا وقد عصيت قبله وكنت من المفسدين ما هذا نحن على هذا إذا سيدان يقولك استوى مرك اليابان الدنيا كقوستان حلاك إنها كل فتان أي أمنا به جرين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا إيمانك وقت يليه حتى اللجولة كما فعل سيدي اللي سمعي بأشياءهم بحي أساقوها إلا منها من قبل هذا كور محاجرينهم يلا كانوا في الدنيا الدنيا قد هذا وحيكو أنجلا في شك آخرة هي بعض هي حساب هي جزء هي جميع النار شك بيك قبل مريب وين شك وين بيك قبل قلوا حاطر هذا صوبا ما سألتكم إذن ورسنها من أجر أجرة العمل أما جورناتا أما حوله إذن ويدين مها فهو قرآنك لكم إذن كايسكاله إن أجري ما أجري أبا القدك يماها إلا على الله إبا وينكرك معانه أحد كاله واحد دنيا واحد آخره مدنك مدونايو وهو إبا وينانا على كل شيء وعلى أركا دمانتي كوركي شهيد دار عناية قل وحاتر هذا إن الربي أنيق الربي يغذف واقنا بالحق ثم تيبوقنا اللي علام الغيوب وحيالها قصان وقوم بضنا قل وحاتر جاء الحق ثم تيعضي تمد وما يبدي من موقنا الباطل وعن وحكجرنا باطلة موقن مايان سنم يا شركي يا كفري وأولا ماتي وما يعيد صنن نقول مايو والوحاتر هذا إن ضللت حدام بادي يوضا فإنما وحكلمها أضل وبادي يوضي على نفسي نفتي إذا بمكاد أن أبادي يوضي وإن اهتديت حدان هنونسه فبما بانكو هنون شيء يوحي وحي يوضي إلي آنيا ربي آنيا ربي إنه ربي سميع الله مغرب من مكان المال قريب حفاش أولو وقالوا إلهذين أمنا رميني به حقا بينيني وأن سيبا لهم أغسقنانا أتناوشوا إيمان قادشوا من مكان المال لرقاته بعيد كفر إيمان كميشوا يلي وقد وحقبنا أي كفروا ديدا به حقا من قبل هذا الكور وهو يغذفون أي قنان بالغيب وحكا قرصونا ينقوني من مكان المال بيكا قنان بعيد كفروا أدونك أي آخرك قنان وحيلا لتاك بينهم مشركين يو بينما إيمان دعدي أي يشتهون الجعلاين كما فعل سيدي اللقو سميه لأشياعهم بحفر إياغا لمدها من قبل هذا الكور إنهم إياغا كانوا في الدنيا وحيكوا هنجلا في شاك بل تنقذه مريب وين سورة فاطر سورة ديشاني يصدونادو ترسيكي سورة ده قرآن كريم كأوكاكومي وقال يطبان يافرا فاطر وسورة ديشاني يصدونادو الحمد لله فاطر السماوات كلمة لا سي سورتكم العابن كلمة فاطر حيكم العابن وصورة كلمة هو رئيسة الحمد لله فاطر السماوات هيا داورة كجرت فطر وحين نري تحمل معنى يه لبا معنى في آن واحد إصلاح بارسان الخلق والإبداع ونسوح لأومه إياب اللابد وحن لأومي لب اللابد وأن لقاقه الرين على غير مثال سابق أدان هرتالة سمعين إذن أقدياني مهندس نكوجا قوينين إن أدو حيسك باللودي كل كان ربي سبحانه عز وجل أم كوردان إساقا أومي هرتي أم لما أومين كداشين لما أومين للمنا أومين كاريقيب أومي سبحانه فرقا كلمة فاطر بيكوما قحابان تاي سورة فاطر مكية وحكمي تاي سورة ديه بدنا اللي في سيداتن كها إسوال تاقي مجدد سبحانهما كالمكرمة وكنا ولا دنايدنا صدق يا طبعا سنة لقد بالله باب بعثة مركب بالله باتي إلى هجرة أنت ودع عيسي وصدق يا طبعا سنة أسمك كنا ولا سنديه بدنا إيشو دقي أي فاطر كميت عي وآياتها 45 عي سورة فاطر آية هذا شنيا فرتا أيضا سورة فاطر بالله باتي باتنا أبدأ هذه السورة وعن سورة تنكب بالله بايا بسم الله إبوين مجعي مجع عقيم مقبضاً اسكشد اللي الرحمن نحريس قد أمك وذا قارتا نحريس الرحيم مدقار حانت وإن ترميس الرحلي هو آخر أقول نحريستان علي إله الله بدا نحريس بلا اللهم مجعي سيهاي عسكين الله عن عسك ذيبان كب بالله بي سورة الحمد لله وعن سينشان سورة دو وقرآن كالسورة دي سكملة أي أريك الحمد لله قبل الآفات فتعالك هو الحمد لله رب العالمين سورة الأنعام بالله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون سورة الكهف صدح الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا سورة صبا الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة هو الحكيم الخبير شنتنا الحمد لله فاضل السماوات والأرض جائر الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة والرباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير شنتنا السورة ذو وكلمة الحمد لله كبر الله فتا وأشن سورة مكية وحيك جواب إيسا شبوبية بغلان وحيك جواب إيسا إله سبحانه عز وجل نعموين بغلان وأن لكو بكريم وعن إساق عينو سنهل كريم أي أم كيساكو قلبيس كو نعمة الإيجاد الليلة أسمعنتو نسمعيو إنكو نسمعيي إركيبو سمعيي نلكيبو سمعيي وحين أباهنا إنتيحي إيا قرعدي إيا روكي إيا هولي وحين أن سمعيسان كريم ونبو إنو سمعيي إركو روكا كان روكي عمتوكا كان عافي مادو نسيي تس نعمة الإيجاد الليلة لبا نعمة الإمداد حدو إنا أبو روس دنو ربع معان غلا أيان أيان تيد مقارنين أقل قلة في الهي حدنا وحي أي نوباهنين لن أي نوضا ما يستري إسلام نمضي يوحي مركزة نعمة الإسعاد وهو يوحي أبر من أي الرعيب هدنا الدنيا آخر الله بضبا سعادة يرؤي ونقلق سيه قلت نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ونعمة الإسعاد كلك مركي انت سو نعمه كركنا لا ساري نعمه دي ابن اي اتردد موغو بداتي حدي كو لما ليرانا وين تعد نعمه الله لا تحصوها حداد برواقد ايبا ايدن كو غلديسي كو لبا تيران ما كودي كرتان ما حين لا قدبون الحمد لله كلك هو اعتراف نعموين كاتيرد بدن ان كجوابينو كلك هو تلقين من الله عز وجل أنك وحمدنا قال والله يعلم الله وحو البيقان وأنتم لا تعلمون وحمدت قالنا كل كان نعمة إباؤن نقوك الله ليسي وحي لقد بنا أن الله شكي وحال لنا ليري قولوا الحمد لله إله كل كلمة الحمد لله تمدنا سبب كي الله لقوم هذين أو النعمة شكنا هي التي ريي إذا انقفك الله أمانا وحلوا أمانا وإنه محقق يهي هل الأمانة معها وحنجرين يقفا وحضاهاي من الأمانة معها إلى وحلو أمانة نعمة الإيجاد والإمداد والإسعاد يمركي غير الله أن الحمد لله بإلهي أن نحن محوقفتين ولا شيء قولوا وحاتر هذا الحمد لله ما حد سيؤدم تاي إيا أبال شاكت الله قرلوا عابداله محولكوا يا شيء فاطر السماوات إلى اليار أبو روس بالله والأرض إلى اليار أبو روس بالله وما فوقهما وما بينهما وما تحتهما إنت كرفوشا أما دحو ذا جرتا أما هوسك جرتا أما كرك جرتا وأمي سانوكو يا شيء عليه جاعل الملائكة ملائكة كدقائي فوصولا هو اللذيرو الله يصطفي من الملائكة رسولا ومن الناس فوصوشا الله دير ملائكة يا الله صدرا رسول البشر يا الله صدرا كل كوال لبر رسول قلوا ملاي وحيجي بكا كنا قلنا وابشر نتكي هجاميا كل كقوة وحيجي مركي كوانو كنا الكوان البشر كي وحيجي جرسين أيين جائل الملائكة إلهي الملائكة كبيجي رسولا كوا حاجة بلغت درو ولي أجنحتين كرب باو صاحبة مثنى لبر لبو وملائكة وابوبتا رسولات صدع صدع والرماع فرافر كلك قرب بدا ملائكة ايكو بوبتو لبلبية صدع صدع يا فرافر كما ايكا يزيد ايبوا كرديا في الخلق ابو ريدا ما يشا جبريل ملك قرب بولي هاي 600 جناح احبقوا له قرب بولي اذا يزيد ايبوا كرديا في الخلق ابو ريدا ما يشا ويحيقون ربو ان الله ايبوينانا على كل شيء وعلى كلام أنت يذكر كيسا قدير شد أولو ما يفتح الله للناس من رحمة أيضا عقيدة يتوحيدك سيسو أكتاكتي أرى أحد قرن إيسا الله رو نافعه وهي واحدة بوحنة فيه بكريتين وياي ما يفتح الله إله وحي أوفره للناس داد أوفره ومن رحمة عريسة أفماديه حوليه مقعيه وحول بوان عريس فلا ممسكة وحقبان كرة لها نحريسة مجلو وما يمسك وحيس إباقبتنا فلا مرسلة أحد ذلك روح إباقبتي له وحي إيباه قبطي من بعده حد إيباه قبطي كالقضال وحديني كرا مجره حقيقة علمي وهو إيباك لقيسة العزيز الله دوم ديسة كهذا الحكيم مامول وناكسا مرتبة لهم حدا تاسعاتين يا أيها الناس سورة ديوامك دلال الله حدلا مركا انت حقا ديدي يا انت حميسي لما ذبا وركا وكجرا يا أيها الناس لذا وصاد أردانتاي مذكروا حصة نعمة الله برواق ذاب وعليكم كركين برواقي بالإيجاد والإمداد وإذن أومي وحضوا باهم بينا إذن ما يشتري نعمة حصة سو حسنا بالشكر وثناء عليه ما هذنق هذا الحمد لله الترادين إي آمان أبا أمانتين كل أمانتين شرفت أوليها أبنانك إسكتال كحوصة سؤالتي بعد ذلك هل من خالق وحوح أبورا مجرى غير الله أه وحن إباهين أو وحوما مجرى حدنا أمجيك كذال يرزقكم مد إذن عمتصيا مجرى ونباهين من السماء كر فابد قصيا والأرض للك من إذن كصبحية مجرى الجواب له مجروا حدوسا جرين أو رب النمال أذكرتين وحدوكتين لا إله معبودنا مجروا بحق كرلو عابدوا إلا هو كالرازقة أخالق أموغي أحد كالي أول عابدا مجروا كل كمارك أذكرتين إنان رازق خالق أنساق أهين جرين أساد قلن لديه إنو كالكس عبادة مدنياي فأنا كيف سيديبا توفكون الله إذين إلي تصرفون عن فهم العقل حقين أذكرتان وحا إذين كيلا إذين دي دوام الحمد مهد لله يبكي لجيب علي اللي يفاطر السماوات كرا ريال أبوري والأرض وريال أبوري جاعل الملائكة ملائكة كي علي رسولا كوى الله ديرو كري أجنعة كربباء صاحبة مثنى اللبا اللباء كربباء وثلاثة سدع سدع والرباع أفر أفر يزيد إبواء كربية في الخلق ومدوا ملائكة غير كد أمايو ما يشاو انتي أرهبوا أيو كربية إن الله يبوين قدير الله أود بدن على كل شيء وعلى الكلمانتي كركي هو أود ما يفتح الله وحي إبافره للناس داد أفره ومن رحمة نحريس إبا فلا ممسك أحد غبان كرامجر لها رحمة إبادتك أفري وما يمسك إحي إباقبته ورحمة كمدة فلا مرسلة أحد دراية له كي إباقبته من بعده إباقبش ديسة كقدار أحد انتو إباق عن دافه وحقبته دراية وكفر مرجين أيانا مجره وهو إباك لجيبة العزيز الله دوم ديسة كالك الحكيم مامل ونحسن مرتبة دانا يا أيها الناس تدو صادو دانتاي اذكروا وعلى حسن نعمة الله إبوين برواق ديسة وعليكم كركين نبر واقعي هل من خالق أو حوم مجرى أن غير الله إلى أهين يرزقكم إذن عمتصية من السمايكر والأرض لل لا إله كرمد لك عابدا مجرى إلا هو تبوين مهان فأنا كيف صدابة توفكم حق الله إذنك إليه ويكذبك حتى ما تصليها بالله بتسوبنا عليه الصلاة والسلام السبر قلين أيوه أنا أتكأي لباتة يدبين دابيضا الوحيو إن أي نساق أقارهاي الرسول سيكوه الرئيسي نوح لقب الله عليه السلام إيسا لقب سوكارو إن لباتة الوحيي يالله تفسين أيها سيئو صبر أوار كارنتو إن أي عادي تاي قال تعالى يبو حميني وإيو كذبوك حتى يقراشي غير مكا كبانية فقط وحلبا كذبت إلا بانية الرسول رسول يالبا من قبلك أدي وارتال بانية أما هذا الحمد إياف لقادة ساحر مجنون كذاب لولاي ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسول من قبلك هذا الذي وهذا الذي محساس اللو يري ساحر أو مجنون انتي كاوريس دنبا اللو يري فقد كذبت إلا بانية بحبالة رسول أخيار حق بلقادر أيام من قبلك وارتال بانية كل كارنتنا إيه ديو دمانيسا وإلى الله إيه بوين حقي لا إلى غيره أحد كالواركي تور أيا ترجع الأمور تليال إلى الكوت لون لقايا وكل كقرضا رسوش على هذه والله أبال مرينايا إذن كرسوش أنا والله إذن أبال مرينايا فاصبر كا كما صبروا سيوت القاتل يوت القادو مركز أصل الله الله يبعدنا إنك أن الله أدلي يا أيها الناس تدو صادو بانتهاي إن وعد الله إبو عنه يضوعي البعث والجزاء والحشر والنشور والجنة والنار وحن إبساقي حق متسلو كل كلمة كدر درسين أيسا فلا تغرنكم يين إذن كذن الحياة النور الدنيا هو سيسا يين الدنيا دو إسوكين بلن إساقنا كين بيقن إنا وحكا لبجرين إيادا ماهان كل كلمة يين إذن عوار وإذن خلد وحال لبعض وحا خلدان إبليس ولا يغرنكم يوسن إذن كذن بالله إبوين حلم كيسا إياد الغاد كيسا إياد دبعات فنان تيسا الغرور الشيطان وإذن كو قفو قالا أركي اللي إذن دقال إيا عافما اللي إذن سيي إن خالي اللي إذن كيهاي أما اللي إذن تبرلا إياي يعني إبليس إذن كشاكين ولا يغرنكم يوسن إذن كذن بالله إبا حلم كيسا الغرور الشيطان وحد نوغاتا إن الشيطان ملعون كاس لكم إذن كدتك عدو أو صغير قورع أي إذن يهي إساقا فتخذوه إذن كياشا عدو أم كعرارة إلى كما قنقلة وركي سبابية إنما وحك لماها وحوها القماية عوية ما الأردية وحوية إنما وحك لماها أي يدعو شيطان وحوه يرأي حزبه قربك الراعي ليكون إن هذا اندرت من أصحاب السعير نارته ريسا إن تكوجي ريسا إن يكمل نغلان بأبو يرأي الكاسوك حكوميا بشهم بوحل دوني الذين وحى كفروا حق الديني لهم وإليه عذاب النار شديد درا والذين أخيارت آمنوا حق الرميين وعملوا عمل فلي الصالحات أعمال صوبنا لهم وإليه مغفرة دنب داين وحي دنب أي قلين لا دايو قلوا عابي لقل حساب تمن لا عقاب لوي دين يو أجل الأبالقود كبير وينبا وإن يكذبوك أيها الرسول الكريم حتى القرآن كبانيسي فقد وحدب كذبت كثور رسولي الإن لباني من قبلك أذي قهرت فلست أول رسول كذب رسول لباني كيكو بعد متيه وإلى الله إبوين ترجع الله علينا الأمور تليا لمانتو يا أيها الناس تدو صادوا لانتهي إن وعد الله إلى وحن شيقايو آخرك شيقايو حق نبسقا وكما الدنبيسوي فلا تغرنكم أيًا إذن كذين ويحقا إذن دافين الحياة النور الدنيا هو سيسي ولا يغرنكم يا كلوسا إذن كذين بالله أبدا بعد معان كيسا هي علم كيسا الغرور الشيطان إن الشيطان شيطان لكم وحيدين ياي عدو عالي فاتخذوه إذن كبكت عدو عال إنما وحك لنا ما يدعو وحك ليتس وعايا حزبه قرب كيسا ليكونوا إلى النغضان وأبو يرأي النتيجة دمد من أصحاب السعيد نارته ليس إلى ذلك هذه النغضان الذين وعى كفروا حق الديني لهم عليهم عذاب عذاب شديد ترمد إليهم فقلت إبليس كأقبشي والذين أخيارت آمنوا حق الرمي وعملوا عمل فلك الصالحات أعمال ونأكزن لهم عليهم مغفرة دم بالداف هي واجر أبا القد كبير وي أفمن زين له سوء عمله لماذا يقربوا الذين كفروا لهم عذاب شديد شيطان كباه قرحية كفرية يا معصية يا ظلمية ضلالك يا جهل يا شرك يا خرافة وقرحنا يا شيء أغنى قنين قال تعالى إلى وحي إلى أفمن قف زين له قرحية له إساق سوء عمله عمل كيسيح ما يا كفرية يا ضلالك له قرحية وفرآه عمل كيسيح ما أواركي إنه حسنا مد وناكسين ياهي ميا كمان لمدة ليس كذلك قفن سيدا وعين قلبي جيسا نور انتو كجيرو حماها ميا سماها كلا سوعايا كدركايا حماها سماهنا سماينا ايا اسكو مد ميا ميا فإن الله ايبويني نضل والو ميا من قفكو يشاو ايبادونو انو اللو ميا ويهدي ايبوا هنونيا من قفكو يشاو انو هنونيا دونو فلا تذهب صوبنا يا ينتجن نفسك هذه النفط هذا ينتقن عليهم تعالى ذكر كوضا حسرات إذا قوم ماء وقوة ضلال كوضا كقوم ميسا إن الله يبوينا عليم أقوم بذن بما وحاي يصنعون سمين أيان اللي دارين تعمل هذا نوض والله تبوين أي الذي الله أرسل در الرياح تبين در فتثير تبينه وحيك عيسى صحابا درو فسقناه وعن ورابنا إلى بلد مقال أيانك ورابنا ميت أباروه قللي فأحيينا كقدالوان علينا به بيه أنك ورابنا مقال الأرض للك بعد موتها أرض هدي أباروه كقدال ولجدد قصة سلوه دي كذلك نشره سيدا للك أباروه يجرب لوغو تأسيه عمت الله قصو ساري كذلك سيدا سلميدا أي النشور صبح داد قبورتك صبح عيسانا توبا لمتايب من أحد كان هذا يريد مدربة عن عزة شرف حتى دون أي سقيم إن ديالتي فلله إبكره بالي العزة شرف جميع سيولان كل ما يشهد كدون الله يتبع اللغوشة كل ما عزية شرف يقيم الله محلو قارا الإيمان الصحيح والعمل الصالح كل ما لبدا التي ما دين أيضا إلى أكتي قيمك يرميس ومحترم في الدنيا والآخرة عند الله كنقنس إليه بوين يسعد وحاوكرا قال الكلم أريد الطيب ونكسا والكلم طيب توحيدك هي وحفي عن أفلقي رادولا أكلم طيبا كاسا إباوكرا يعني قال والعمل الصالح عملك صوبا يرفعه كلمك طيبك قال إذا وحدك لقرتي لا إله إلا الله محمد رسول الله وكلم طيبة هي صلاة الحرية كذا أي تنوى كلم طيبة تنوى عمل إذا هذا لا إله إلا الله تلاهي أسادا تكنين يا لا إله إلا الله قادة أي وقال أقيني وعلى ربي كلم كوركا في عن قرآن كذا أغرين أيسو هي توحيدك هي أفك واحد كشيك أيسو في عن عملك صالحة قادة قولك عمل كيبا قديدة بس كيبا ويشة أولا أرداء كلمة دي إذن عملك صالحة هي كلمك طيبك لبدا مكا المرمى سيدا تراتت مركا جميع القرآن أغريدو آمنوا مركا الليلة وحاكا دنبايا وعملوا صالحات كلك لبدا نلقا وبرهبا كلك كلمك طيبك إيمان كيو عملك صالحانا ويشكي لأرداء اللو قينيو والعمل الصالح عملك سوبنبا يرفعه كلمك طيبك إباو كريالا والذين أرداشا يمكرون السيئات فمن يالها قرصادا لهم إليه عذاب النار شديد درا بيهلاك تيكول أيه ومكر أولئك كواس حق إيا الدينة إيا صالحينة إيا النبياشة من جحابنا إيا حقرتي ودودان هو حقرك يبور إيا قدبر قويني والله إبوين خلقكم وإذن أومي من تراب عرق أذوق آدم أتكب بارتين با أغلق أومي ثم كقذال انتي انك لفرع من نطفة اعان بان لايدينك اومي ثم كقذال جعلكم الى وحو ايدينك ياري ازواج النوعيك لدوانو لدك ايا اللبوضة وما تحمل ما اوريسته من انسان مثل ديك ولا تلعو منادشو الا بالعلمه وقان ايبا او اقادي اي كو اوريستي كنا دشي وما يعمر لما امرسيو من معمر مثل عمر سيو وقال يقراد لقار سيو ولا ينقص لما دمو من عمره مثل عمر قابي عمر سيو لما دمو إلا هذه كان لعمر سيو أما كان لعمر قابي في كتاب كتاب قده أيها وكاكوية الله إن ذلك كتاب قريدة إيا فرنتاس على الله يبوين كورك يصير وكفض دايو وما يستوي جمعها البحران لماذا ديو وبيها دناها أبدا لا يقان إيا كوة معان وما يستوي البحران لبدا بد بيها هذا مصرنا كوة بسيبا اللغة فايدة هذا متكان في عاني اللعبة اللي قلنا لياي عذب مد معان وفرات حبك برشاوي سائق ووض مايو شراب وعبتان كيسا ومالك بيها تحليه جدا لغا كان وذلك أي مادين وهذا متكان وبدانا من حمدانا وجاج العصمة إلى أول كل الآن لدى جين كريم وهناك كالخير أيوه ومن كل لبدي بيو كوي وليه معانا إيا كوي بطي لنانا تأكلون وحد كعنتان لحم منهيل طريا عصوب وكلون أيها وليه لقهلا بطينا لقهلا وتستخرجون وحد كلب أحدان دير هذاهان بدا أما اللبدا بواكو جيران حلية جوهر اللطبا اللقاهلة تلبسونها أدحرتان وتروا حدو جيدا الفلك مراكبتا فيه بحركة قديسة مواخرة إن الجيريسو مقبلة ومدبرة يدو سي جيدا وألاب قادي يدو سو جيدا وألاب سوودا يشفق كوكا رضي الله عنيسا بيه لتبتغوا إن الطلبتان من فضله تغذي إبيع الركبضتي ولعلكم مدنانتين إن تشكرون نحمد إبيع ومهد نغضان قدر إلى نغيست يريج إبيع قليا الليل هبانك وفي النهار قال انت قده هذا قليا فيزيدون النهار بابدان آيا وينقص الليل بايران آيا ويريج النهار حدنا مال انت بقليا في الليل هبانك فيزيد الليل هبان بابدان آيا وينقص النهار قال انت بايران آيا وسخارا إبو حوف ذيدي الشمس قرع له والقمر ضيع كل مثل أركو وقرع ذي ضيح يجري ويسك سعونايا حكذ ملك بنجر ملك عبين ملك أغمر حي بنجر ملك يجري ويسك سعونايا بأجل مدل انت لك قارو مسمى لقبتي وحقب لك مقعابو وأجل الدنيا الدنيا ظلمات كذو ذلك ما ملك الله يدين شيء أحد كسميه الله نعبد حقا له كريه ما يسكال ذلكم أحد كساوح ما ملي فالله معبود كرلق عبدا حبكم إساق الربوبية والألوهية إسلال له كريه ما الملك بقرنمه والذين وحسي أتدعون طوق إيسان ويير إيسان عبود إيسان الله دبوضان من دونه إبوين كسوك ما يملكون ما أنتان من قطمير حب تمرد مهنتا ان تدعوهم حتى لو يرتان لا يسمعوا مغلي مايان وجامدات دعاءكم يرمدين مغلي مايان ولو سمعوا حتى مغلان قل يكوتاي ما استجابوا هورا مايان لكم اذنك انت هو ادونك اولي وحلو دواقا يو هولا ما هيو وانا ليس كتب صعدا ويوم القيامة قيامة مالين تيدا وكي ويس بدلي يكفرون وبيديد دونان بشرككم شركك قد دونك وقوصا ميسانا وحيديه دونان أنك النوم أيضا سمينين ولا ينبئك كوّر مما يوم مثل خبيث حبقان إبلا ميلا أو كوّر مما يشتاه مي. ولا ينبئك كوّر مثل خبيث حبقان إبلا مثلا وأدوار يشتاه مجيو ساسون إبلا سبحانه عز وجل كوّر ميو أفمن أحد سجين الله قرحيه له إسالة سوء عمله عمل كيسيح ما اللو قرحيي وفرآه عمل كيسيح ما هو أركي حسنا إنو إياي مدوان أكسا كمن ليس كذلك من لمدوان مايا فإن الله يبوين يضل ولمية من وحاو يشاء إنو إبال لمية دونه ويهدي إبوا هنونية من وحاو يشاء إنو هنونية دونه فلا تذب نفسك نفتاذ يا ينتقي عليه مشركين تكركوضة حسناتهم قوممو إن الله يبوينا عليهم وأقوم بلن لما قففك أن يصنعون سمينا يا. والله يبوين الذي أعدوي أرسل الرياح دبيلات إلى فتطير دبيش وحيك إسا صحابا ضرور فسغناه ضرور تبانو كحينا إلى بلد مقالانو كحينا ميت أباروذي كل كالدول قيو أي روبك الكالوداسية فأحيينا ونورينا به الروبك الأرض الأولك بعد موتها حتى يبارو ذيك قدال كذلك سداسة النشور صبحين تيمون أهاتي منع كان هذا يريد مدربة العزة الشرف فلله يبوينا له العزة الشرف جميعا نمانت ولا ينالها إذا ذي مقار إلا أولياؤه إلى أولياء ذي سأيون باقار وحيانكو قارا بالإيمان الصحيح والعمل الصالح إليه أبوينا يسعد الكلم أري أكرى الطيب ونكسا أفرح الله هذا أري في عنا أبو أكرى وحانا قضى ويشا والعمل عمل كصالح ونكسا يرفعه كلمة طيب كقريا والذين وعى يمكرون ما مرى يا سيئات الحمانيال لهم حيليه عذاب عذاب شديد درا ومكر أولئك هو هجرته ذا هو مكره يبور إيه هلاقه والله إبوين خلقكم أيها الإنسان إبيد أومي من تراب عرو ثم كقلال من نطفة دعان ثم كقلال جعلكم يبوينه حليدين كيالي أزواجا لبنوع ندق إيا اللبادة وما تحملوا ما أوريسته من ثامن ندق إلا بعلمه أقول بيكو أوريسته فلا تالله من أيدشه إلا بعلمه أقول بيكو دشي وما يعمر لما عمر سي من معمر مثل عمر ديري ولا ينقص لما دم من عمره أما إساقي أما مثل لو عمره سي لقابي لما قابي إلا حد من عمر دير لسي أما مثل لصغير وجاقي أو عمر دق دقي إلا في كتاب كتاب بقوله أي إلا بدأ بكويا إن ذلك أرنتاسنا على الله أبوين كوركي يصير وكوفضو الضهي وما يستوي جنماء البحران لبضبط بيها معاني يكوى لنا اسكو مد ما حالا مد كان عذب مد معانو فرات عوك برشا هذا معانو سائق اوض مايو شرابه عبيتان كيسا وهذا كان ملح لنو وجاج نسبة إلى أن العذب كرينو كريرا ومن كل لبضب بيها مد لأركبة تأكونا وحاد كعنتان لحما هيلم طريا عصوبة وكلونا من لا يبعد كعنتان وتستخرجون وأذن اللب على حلية جوار تلبسونها الحيلتان وتروا على الكيسة الفلك مراكبة فيه بحر كقديسة مواخرة يدعو جيريسة لتبتغوا إن أدراستان من فضله تأخذ ابن مير والبطل ولعلكم كذا المدلنتين إن تشكرون الله إحنا ذا إباوغا ما هذا نغضر يولج إباوغا قليا الليلة هذينك في النهار مالينتا قديسة ويولج النهار مالين تيبو قليا في الليلة هبانك قديسة وصخارة يبوهو سهلي الشمس قرعلا يوال قمر ضيعة كل مثل أركو اللبض وذا كميدة يجري وصعونا لأجل مدل انت اللقاء قارو مسلما لما قعابين يجري وصعونا لأجل مدل انت اللقاء قارو مسلما يباكت اللقاء مقعابي ياليكم أحد قصيدة يا ليبا الله معبود حقا ربكم إساقا إذن الله له كله أي الملك وقرنما وسقناتي والذين وعى أتدعون عابد إيسان من دونه أبوين كسوك ما يملكون مهانتان من قدمير حبك اللفتة تمرتك قارا مهانتان إن تدعوهم حداد وعذان لا يسمعوا مغل مايان دعاءكم وعدينا ولو سمعوا حداي مغلانا ما استجابوا حورا مايان لكم بدينك ويوم القيامة قيامة مال تهدانا يكفرون وابي دفري دونان بشرككم وحد يبلو وداجسين ولا ينبئوك كوما ورمو مثل خبير حقو قال مثل أحد لميدة إيبه وصول حقو يعيوك وكو ورمان مجيرو والله أعلم.